أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن علومك بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. كنا قد انتهينا من بيان معنى الوصفية والمعيارية، وتحدثنا بشكل مفصل عن أي المباحث المنطقية هي التي تقع وصفا وموضوعا لمحمول الوصفية، وأيها التي تقع موضوعا لوصفها بالمعيارية. واضح؟ وبينا ضابط المعيارية والوصفية، وتحدثنا عن المنطق في جهته الصورية والمنطق في جهته المادية، وقلنا ليس كل ما كان يوصف أو يفرز في خانة الوصفية من المنطق هو يكون من القسم الصوري، وكذا ليس كل ما كان معياريا يكون من المادية. وتحدثنا بشكل يعني فيه إن شاء الله تعالى فائدة وتتحقق بها الغرض، أو كنت قد تحقق الغرض نوعا ما في إعطاء المناطق والمائز في هذه المباحث. ومن ثم تعرضنا لشبهة كفاية فطرية المنطق عن التعلم، كفاية فطريته عن تعلمه. فهل أن المنطق إذا كان فطريا، تكفينا جهته فطريته عن تعلمه؟ واضح؟ وهل أن الذي يكون مفطورا على المنطق يستغني عن المنطق؟ وبينا معنى، بينا المعنى الذي يمكن أن يتصور في المقام، واضح، للفطرية للمنطق. وقلنا بأنه قد يقع ويحدث أحيانا ما أن تجد شخصا يتمكن من ممارسة التعقلات المنطقية بشكل يلتفت إلى فعلية ما يقوم به، أو يلتفت فعلا إلى ما يقوم به، واضح، فيمارس تلك القواعد ممارسة فطرية تمييزية. وقلنا بأن ملاك الممارسة العلمية لأي علم ما هو أن تلتفت حين ممارسته، واضح، تلتفت حين ممارسته لما تمارسه التفاتا يخول أفعالك العقلية، أن تكون لها قابلية أن تقنن، بحيث أن الذي تمارسه يمكن ماذا؟ أن الذي تمارسه تلتفت إليه باعتباره قاعدة، وحينئذ يمكن لك أن تستفيد منه في المحاكمة والضبط وغيرها. وهذا فائدة ماذا؟ التقنين والتقعيد للتمييز والاحتجاج واختبار الذات واختبار الغير والمحاججة. جيد؟ وإلا فلا يكفي كون الشيء فطريا أن تقع به المحاججة، لأنك يحدث أن تفعل فعلا عقليا استدلاليا صحيحا، واضح، لكن ماذا؟ لكن تجد من نفسك أن كثيرا ما تفعل هذا الفعل وأنت في ظرف فعلك لهذا الفعل لا يمكن لك أن تبرهن على ماذا؟ على البعد الذي يحمله فعلك هذا من الصحة، وكيف تستدل على أنك على حق فيما تقوم به؟ سوى ماذا؟ سوى أنك تشعر وجدانا أن ما تقوم به صحيحا. لكن وجدانك هذا الذي تستشعره باعتبار أنه لم يخرج من عالم الإجمال إلى عالم التفصيل، واضح؟ فلن تستطيع أن ماذا؟ أن تنتصر أمام ذاتك وأن تبرهن لذاتك على ما تقوم به فضلا عن الغير، واضح؟ فلذلك هذا الوجدان قد يعطيك نوع اطمئنان فيما تمارس، لكن هذا الاطمئنان هو قابل للممانعة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ما لم يصل ذلك تلك الممارسة من نفسك إلى مرحلة وضوح كيف يقع أو كيف تقع تلك الممارسة، بحيث أنك تلتفت يقينا إلى صحة ما تمارس وتختبر يقينا لصحة ما تمارس ويمكنك يقينا أن تحتج على غيرك، واضح؟ فبالتالي هذا إذا لم يصل إلى حد التقنين والتقعيد والتمييز هو يبقى قابلا للممانعة، واضح؟ طيب، ومن بعدها قلنا على هذا يقع مثلا معنى كون المنطقي آليا، واضح؟ وقانون، ها؟ ومن ثم قرأنا كلام المعلم الثاني في إحصاء العلوم في فائدة المنطق وفي قياسه المنطق على ماذا؟ على المسطرة والبركار أو البكار، واضح؟ قال هناك أنه المنطق جيد يشبه الموازين والمكائيل وهو كالآلات، جيد، بحيث أنه بالمنطق تمتحن، عفوا، في الآلات، جيد، مثلا كالمسطرة وغيرها تمتحن الأجسام فيما لا يؤمن للحس أن لا يقع فيه، أن لا يقع بالخطأ فيه، واضح؟ ها؟ فالحس كثيرا ما يحدث أحيانا ما أن يحكم على شيء أنه مستدير، واضح؟ ولكن بتوسط الآلة التي أعطيت مقام الضبط تستطيع أن تعرف أن ما وقع عليه الحكم من الحس، ها، كان ماذا؟ كان يوافق الحس في سذاجته في الرؤية. لذلك الآلة هي أكثر انضباطا في مقام الاختبار، فتتوسط الآلة في مقام اختبار ما تريد، واضح، إلى ما يقع تقع عليه، جيد. لذلك عندما ترسم شيء أنت تتخيلها مستديرة، لكن عندما تأتي إلى البكار تجد أنه هناك خلل، واضح؟ كذلك حال العقل بالنسبة إلى المعقولات، ها؟ حال العقل في سذاجته بالنسبة إلى المعقولات دون المنطق، دون آلة المنطق، كحال الحس بالنسبة إلى المستدير وإلى الخطوط، ها؟ من دون ماذا؟ آلة القياس كالبكار وغيرها، واضح؟ فكما أن الحس، ها، يحكم بمقتضى ما لديه من دقة ليست معيارية وليست منضبطة بضابط آلي، يحكم بأن هذا مستدير فيبين ماذا؟ خطأه. كذلك العقل يحدث أن يحكم دون آلة وتوسط وواسطة فيبان خطأه، واضح؟ يقع المنطق، ها، موقع ماذا؟ الآلة في الامتحان والآلة في التوصل إلى الفعل. انتبه، كما أنك الآن إذا أردت أن ترسم دائرة تارة تأتي بالبكار وترسم الدائرة، واضح؟ وتارة بعد أن ترسم الدائرة ماذا تفعل؟ تمتحنها بالبكار، واضح؟ المنطق نفس الشغل، تارة تعقل وتفعل دون آلة منطقية ومن ثم تمتحن ما فعلته بالآلة المنطقية، ها؟ فتصحح فكرك بعد الوقوع، وتارة لا، تارة ماذا؟ بها يقع فعل التعقل فيقع ابتداء صحيحا، واضح؟ فالمنطق هو تلك الآلة، تلك القواعد والآلة القانونية التي تعصم مراعاتها الذهن على الخطأ في التفكير ابتداء، وكذلك وكذلك يمتحن بها أفعال العقل في أنحاء التفكير، أيها الذي وقع صحيحا وأيها الذي وقع خطأ، وأيها الذي وقع ضمن المعيارية الصحيحة في أنه أوصل إلى ما يريده من البرهان أو إلى الخطابة أو إلى الجدل أو إلى السفسطة وغيرها. واضح؟ طيب. وقرأنا أيضا كلام بهمنيار، ونأتي إلى كلام الشيخ الرئيس. قال الشيخ الرئيس: آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يضل في فكره. أقول قوله آلة قانونية رسم للمنطق باعتبار القياس إلى غيره، إذ الآلة ما به يؤثر الفاعل في منفعله، صحيح؟ فلحاظنا للقواعد كان من جهة توسطها بين الفاعل والمنفعل، فهو تعريف لها باعتبار ماذا؟ باعتبار غرضها وغايتها ووظيفتها الآلية. واضح؟ يعني نحن هنا لاحظنا المنطق في مقام ما يفعل. واضح؟ جيد؟ طيب. لذا قال نصير الدين الطوسي: هذا رسم للمنطق، وقد تختلف رسوم الشيء باختلاف الاعتبارات، فمنها ما يكون بحسب ذاته فقط. يعني يريد أن يقول هذا تعريف ورسم، يعني أحسن. واضح؟ ويقول رسوم الشيء تختلف باختلاف الاعتبارات. واضح؟ رسم الشيء تختلف باختلاف الاعتبارات، لأن الرسم خارج عن الذات. واضح؟ يحاكي الذات باعتبار ما. جيد؟ لحاظك للذات بذلك الاعتبار يصبح رسما. واضح؟ يقول الاعتبارات تختلف باختلافات ما، منها ما يكون بحسب ذاته مقيسا إلى غيره. واضح؟ كفعله. واضح؟ أو فاعله أو غايته. واضح؟ لحاظ الشيء بالنسبة إلى فعله، لحاظه بالنسبة إلى ما هو خارج عنه، فعله غير ذاته، غير ذاته. لحاظه بالنسبة إلى فاعله هو قياس الشيء بالنسبة إلى ما هو خارج عن الذات. واضح؟ لحاظ الشيء بالنسبة إلى غايته هو اعتبار الذات بالنسبة إلى. واضح؟ لطالما يوجد لحاظ الذات بالنسبة إلى شيء ما فاعل وفعل أو غاية، فكان ماذا؟ لحاظ الشيء باعتبار ما. واضح؟ فكان رسما. والمنطق علم في نفسه وآلة بالقياس إلى غيره من العلوم. هو في نفسه ماذا؟ علم. واضح؟ في نفسه علم، في نفسه علم. لذلك النزاع الذي وقع بأنه علم وليس بالعلم مما لا ينبغي أن يقع بين المحصلين، لأنه بماذا؟ لأنه بالاتفاق كما سيقول أنه صناعة، صناعة يوجد فيها موضوع، ها؟ وندرس ماذا؟ أحوال الأحوال الذاتية والطارئة على ذلك الموضوع، وهذا قوام العلمية، هذا قوام كون الشيء علما. أما تعريفنا أنه آلة وأنه معيار وأنه قسطاس وأنه كذا وكذا هو بالنسبة إلى غيره. واضح؟ فالمنطق علم في نفسه وآلة بالقياس إلى غيره. واضح؟ من العلوم، لأنه ماذا؟ استعمالك للمنطق استعمالا آليا في العلوم. فلا يمكن، لأنه مولانا العلوم ماذا تفعل بها؟ أنت تفكر. حينما تفكر أثناء أي علم تمارسه أنت تراعي الصورة في العلم، وتراعي المادة الثانية المنطقية في العلم، وتراعي المادة الخاصة وفق المعايير المادية المنطقية. واضح؟ فلا يمكن لك أن تفكر في علم ما وماذا وأنت متعاليا عن المنطق. يستحيل أن تمارس تفكيرا في متعلق خاص من العلوم دون أن تكون ماذا؟ أنت تمارس المنطق. فأنت قطعا ستراعي إما في استدلال شكل أول شكل ثاني، إذا أخللت في هذا فأنت ماذا؟ لم تراعي قواعد المنطقية. واضح؟ يعني مثلا إذا قلنا المنطق في نفسه هنا يعني إذا كان كل إنسان هو بنفسه يعني هو يعني في عملية الاستدلال هو يمارس المنطق من دون شعور، يعني كيف يكون هو في نفسه علم؟ هنا الجهة التي يريدها غير الجهة التي تذكرها. الجهة التي تذكرها هي جهة الفطروية في هنا يقول أن المنطقة مع غض النظر عن لحاظنا لجهة ماذا آليته وجهة وقوعه واسطة في ماذا في امتحان المعقولات للعلوم في الخارج أو في تصحيحنا لأنحاء تعقلاتنا في ممارسة الاستدلالات في العلوم في الخارج، مع غض النظر عن هذه الجهة المنطق علم في نفسه. يعني لو غضضنا النظر عن جهة آليته جيد هو علم في نفسه، فلا يقال بأنه يقتصر في مقام توصيفه أنه آلة فقط. لا، الآلية هي عبارة عن شيء يلحق العلم، يلحق المنطق. المنطق له ما يحقق ذاته، يحصل ذاته. هنا ما هو أفهم، هل يمكن تصور المنطق يعني من دون أن يقارن إلى استدلال يعني إلى غير المسائل؟ تصور المنطق يعني أليس المنطق هو دائما يكون ملازما بالنسبة إلى الأديان؟ هذا الذي تقوله هو الذي أريد أن أتحدث عنه في الكلام الذي ذكره به من يعرف التحصيل. إذا نحن نقول عندما قلنا أن المنطق علم في نفسه أتوا بالقياس إلى غيره، جيد، هذا أنا سأقرأ هذا ثم سأعقب على ما قلت وسأقرأ من به من يعرف وقال. أقول الذي يلزم من ذكره، الذي يلزم من ذكره ذكر الغرض هو تعريف المنطق باعتبار الآلية لا باعتبار الذات. يعني إذ اعتبار آليته ها يلزمه حصول أثر من الفاعل في المنفعل، ها فنسأل عن أثر آليتها وبيان متعلقها، والتي هي في هذا المقام ماذا عصمة، عصمتها للذهن عن الخطأ في تفكير. هذا معنى ما قاله الشيخ الطوسي رحمه الله عندما قال ولذلك عبر الشيخ عنه في موضع آخر بالعلم لذلك عبر عنه الشيخ في موضع آخر بالعلم الآلي، فله بحسب كل واحد من الاعتبارات رسم، يعني بحسب ذاته له بحسب كل اعتبارات لقياس إلى فاعله منفعله غايته رسم، جيد، لكن أخصهما تعلقا ببيان الغرض ها هو الذي باعتبار قياسه إلى غيره فرسمه هي هنا، فرسمه هنا بذلك الاعتبار. يعني الذي إذا ما ذكرته اضطر إلى ذكر الغرض هو ماذا؟ هو المنطق لا بكل الاعتبارات، المنطق باعتبار الآلية، واضح؟ عندما أذكر المنطق وأعرف المنطق باعتبار قياسه إلى غيره الآلية، واضح؟ هذا ماذا يلزمه أن أذكر الغرض. عندما أعرفه من جهة آليته، واضح؟ مقيسا إلى غيره أنه يخدم هذا العلم، واضح؟ فأضطر إلى أنه يخدم هذا العلم. لماذا؟ آليته ما هي متعلقها؟ لأن الآلية لابد لها من غرض، الآلية لعصمة الذهن عن الخطأ في التفكير. الآلة كما هم عرفوها، واضح؟ يعني ما تقع واسطة بين الفاعل والمنفعل، أو هي التي توصل أثر الفاعل، واضح، وتوجب أثر الفاعل في منفعله القريب، واضح. طيب يعني بها يقع أثر الفاعل في منفعله القريب. انظر ماذا قال الشيخ طوسي هنا، هذا الكتاب أي واحد؟ هنا. فالآلة ما يؤثر الفاعل في مفاعله القريب منه بتوسطه. واضح؟ يعني بتوسط الآلة يؤثر الفاعل في مفاعله القريب. فها هنا التأثير الذي يكون في العلوم واضح، يكون بواسطة المنطق. فعندما تذكر آليتها لابد أن تسأل عن ماذا؟ عن متعلق التأثير. ما هو؟ هو عصمة الذهن عن خطأ في التفكير. لذلك الكثير من الشراح للأسف شرحوا هذا المقطع بشكل مختلف، واضح؟ وأنا أعتقد بأن هذا الشيء هو الصحيح، واضح؟ لكن ما هو الذي يميز علمية شيء عن غيره؟ هو أن يكون يعني التمايز، هذا سنأتي عليه. التمايز هو اختلف أنه يقع في الموضوعات أم يقع في الأغراض، واضح؟ بماذا يقع التمايز؟ في الموضوعات وفي الأغراض. وبعد هناك شيء آخر أنا أسأل، لأنه ماذا تريدون من التمايز؟ يعني ما به هوية الشيء أو ما به المتعلم يميز الشيء عن العلم عن الآخر؟ أي التمييز الذي تريدون؟ تريدون التمايز الواقعي يعني ما به قوام هوية العلم، أو ما به يتم التمييز من المتعلم باعتبار كونه علامة؟ فرق بين الاثنين، فرق بين الاثنين. ما يشكل الهوية المادة والصورة، جيد؟ فلتكن المسائل التي هي عبارة عن ماذا؟ عن الموضوعات، الموضوعات، واضح؟ التي ماذا يبحث فيها عن عوارضها الذاتية. لكن إذا أردتم ما به يقع التمييز، كيف أميز؟ قد تكون بعض العلوم ماذا؟ قد تكون بعض العلوم موضوعاتها أو الموضوع الذي يقع به التمييز قد يكون لا جامعة، يعني قد لا يكون هناك جامع، أو قد يكون الجامع مجهولا فتقول لي لا يقع التمييز. أقول إذا تريد التمييز في نفس الأمر لا، هي لها هوية خاصة. إذا تريد أنني أنا كيف أميز أن هذا العلم منفصل عن هذا العلم، أقول ها هنا بما أنه لا يمكن أن أذهب إلى الموضوع باعتبار جهالته أو عدم وجود الجامع، فأذهب إلى الموضوع كما ذهب صاحب الكفاية. واضح؟ سؤالي هو في يعني ليس في ما هو الذي يميز علما عن علم آخر، لا، بل ما هو الذي يجعل علما علما. الذي يجعل الشيء علما أن يكون له موضوع واضح يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، واضح؟ وهذا ما يوجب أن يكون الغرض ماذا؟ موحدا، حتى لا تصبح ماذا؟ أغراض كثيرة وكأنه كشكول، واضح؟ طيب. أما إذا كانت هذه العوارض الذاتية الكثيرة، لا يكون هذا نأتي إلى محله ونأخذ ضابط العارض الذاتي، واضح؟ طيب. إذن هذا معنى ما قاله الشيخ الطوسي نصير الدين طوسي، ولذلك عبر الشيخ عنه في موضع آخر بالعلم الآلي، فله بحسب كل واحد من الاعتبارين رسم، لكن أخصهما تعلقا ببيان الغرض هو الذي باعتبار قياسه إلى غيره، فرسمه هنا بذلك الاعتبار. والمراد من الاعتبار التعريف الرسمي الذي يكون بلحاظنا المنطقة مقيسا إلى غيره، أي اعتبار آليته. نعم، سيأتي من المصنف تعريفه باعتبار ذاته كما سيأتي، واضح؟ وكما أن الاعتبار قد يكون لذاته وقد يكون مقيسا إلى غيره، فتطبيق ذلك الاعتبار كذلك. ومن باب المثال نأتي هنا يعني كلام لبنيار في التحصيل، يقول فإذا قلنا كل متحرك جسم كبرى، والنفس ليس بجسم، فالنفس ليس بمتحرك، جيد؟ طيب دقق. فليس في هذا مادة منطقية البتة، ليس في هذا مادة منطقية البتة، يعني هو يقول هنا نحن لا يعني يقول كأنه نحن هنا لن نمارس المنطقة تعليميا، وإن كان ماذا يقول؟ وإن كان هناك معونة المنطق في هذا الموضع هي أن يعرفنا أن هذا التأليف منتج. ففائدة المنطق في هذا من حيث هو مكيال، فإن قلت وهذا الشكل منتج، بعد أن قلت هذا الأمر ماذا رجعت قلت؟ قلت وهذا الشكل منتج، ها، فقد استعملت المنطق على أنه مادة في هذا المكان. واضح؟ قلت وهذا الشكل منتج لكذا وكذا وكذا، واضح؟ فقد استعملت المنطقة على أنه مادة في هذا المكان. طبعا هنا بحث أريد أن أتي عليه لكن في محله، واضح؟ لكن إجمالا نقول المطلوب تارة يكون، يعني تارة يكون مطلوبي ها أن أعرف إنتاجية الشيء من عدمه، واضح؟ وكتكون المادة المستعملة محض طريق ها ومثال، واضح؟ محض طريق ومثال. وآية ذلك شو هي؟ علامة أن يكون الشيء الذي استعملته فقط مثال، صحة استبدال المثال الذي استعملته بكل ما يحقق لي غرض معرفة مطلوب، واضح؟ فتارة في قولي كل متحرك جسم والنفس ليست بجسم فالنفس ليست متحرك، يكون غرضي ومطلوبي معرفة هل النفس متحركة جيد أم ليس كذلك، فأدرك عن الحركة الجسمية وأدرك أن الحركة للجسم من الأعراض الخاصة، وأدرك عن النفس أنها ليست بجسم، فأتوصل إلى إدراك نفي الحركة عن نفي النفس، واضح؟ ولكن بعدها أو حينها أنظر فأمتحن مطلوبي هذا هل يرجع إلى شكل قياسي فيه مصحح الاندراج أم لا، وأذهب لأرى هذا الاندراج مشهوري أم برهاني المادة الذي استعملت، واضح؟ فهنا يكون المنطق ماذا؟ في هذا يكون المنطق معياريا وآليا، واضح؟ طيب أريد أن أصل إلى هذه النقطة، لا أعرف كم أصبح لدينا. ثم يقول نصير الدين الطوسي والتنازع، هذا الذي كنت تسأل عنه شيخ، والتنازع فيه هل هو علم أو لا أم لا، ليس مما يقع بين المحصلين. لماذا؟ لأنه بالاتفاق، لأنه بالاتفاق، هنا يشير إلى صغرى، أنهم اتفقوا على صغرى إدراجهم للمنطق بكبرى معينة. ما هي هذه الصغرى أيها الشيخ؟ يقول لأنها بالاتفاق صناعة متعلقة بالنظر في المعقولات الثانية على وجه يقتضي تحصيل شيء مطلقا مما هو حاصل عند الناظر ويعين على ذلك، واضح؟ طيب ماذا تريد أن تقول لأيه الشيخ النصير؟ يريد أن يقول والمعقولات الثانية هي العوارض التي تلحق المعقولات الأولى التي هي حقائق الموجودات وأحكامها المعقولة. إذن ما الغرض؟ فهو علم بمعلوم خاص، ولا محالة يكون علما ما وإن لم يكن داخلا تحت العلم بالمعقولات الأولى التي يتعلق بأعيان الموجودات، إذ هو أيضا علم آخر خاص مباين للأول. يريد أن يقول بأنه في المنطق نحن لدينا معقولات ثانية ندرس أحوالها من حيث أن لها علاقة بالمعقولات الأولى، لكن آية كون الشيء علما أن يكون هناك موضوع ما، واضح؟ وهذا الموضوع أبحث عن عوارضه الذاتية، وبما أن هذا الذي نحن فيما بين أيدينا تلك الكبرى التي هي آية العلم متحققة فيه بأنه أيضا هو له موضوع يبحث فيه عن العوارض الذاتية، لكن يبحث عن هذه المعقولات الثانية من حيث إيصالها إلى المجهول التصوري والمجهول التصديقي كيفية الإيصال، واضح؟ فبالتالي كان علما صدق، يعني نحن مسلمون بالكبرى بأنه كل ما كان له موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية فهو علم، جيد؟ وما نحن فيه مندرج تحت تلك الكبرى فماذا يأخذ حكم كون الشيء؟ كون المنطقي علمان، واضح؟ لكون الشيء الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية هو علم، واضح؟ الآن في هذه العبارة لم أجد من وقف عند عبارة نصير الدين الطوسي التي تستوقف خصوصا الباحث المتأخر، ها؟ والذي يشير نصير الدين الطوسي أنه كان هناك خلاف في هذا الشيء، أو يلمح بوجود الخلاف، أو يدفع شبهة، شبهة تطرأ إلى الذهن، وهي شبهة أنه أن ما لا يبحث عن أحوال المعقولات الأول ليس بعلم، فالمعقولات الثانية ليست بعلم، وأحكامها ليست بعلم، واضح؟ أقول قد تقدم منا شرح كيفية نشوء المعقولات، واضح؟ وتوالدها الذهني بعضها عن بعض، صحيح؟ وكان البيان هناك إجماليا، ووعدنا بتفصيل حان الوفاء به. لم نعد بالمعقولات الأولى والثانية ونفصل بها، صحيح؟ طيب. وينبغي قبل الدخول في البحث من الالتفات أن مطلب كيفية تولد المعقولات من جهة، ها؟ أن كيفية تولدها لهذه المعقولات من جهة، وقيمتها الموضوعية من جهة أخرى، من أهم المباحث المعرفية على الإطلاق، واضح؟ وقد بدأت أولى محاولات إسقاط القيمة المعرفية للمعقولات الثانية بطريقة تعليمية ودراسية هادفة على يد من؟ ديفيد هيوم، واضح؟ ومن ثم الذي تأثر به كثيرا أمونيل كانت، جيد؟ إيمانويل كانت. وفي كلام الشارح الطوسي إذا تلاحظون، ها؟ أعلاه إشارة إلى وجود معترك معرفي في قيمة المعقولات الثانية، هل لديها قيمة وليس لديها قيمة، جيد؟ وتلميح بحصر موضوعية المعرفة بالمعقولات الأول عند البعض، كأنه فقط أحكام المعقولات الأولى هي تقول زيد إنسان، واضح؟ الإنسان معقول أول، عندما تبحث عن أحوال هذا الإنسان كأنه هو فقط الذي له ماذا؟ قيمة معرفية. ما عندما تقول لي علة ومعلول وما بالعرض وما بالذات وجوهر وعرض، وإن كان الجوهر والعرض عند الكثير والمشهور هو ماذا؟ معقولات أول، جيد؟ لكن بالتحقيق هو المعقولات الفلسفية، واضح؟ عندما تقول لي جنس وفصل، معقولات ثانية منطقية، واضح؟ وموضوع ومحمول وعكس وغيره، أقول هذه معقولات ثانية منطقية لا قيمة لها معرفية. الآن إذا نريد أن ندخل في البحث حتى يكون البحث ماذا؟ فيه نوع من الشمولية. أنا الآن أقوم بدراسة، لكن يعني الكلام حتى يوفى حقه لابد له من دراسة، دراسة أقول مكتوبة، واضح؟ لكن أنا سأتكلم بمقدار ما يناسب المقام حتى لا نمر على العبارة مرورا الكرام، واضح؟ صار واضح عندكم كلام الشيخ طوسي؟ نعم. عندما ماذا قال؟ نعيد عبارته أخيرا حتى نلتفت إلى خطورة ما كان يعرب به. ثم يقول: بالاتفاق صناعة متعلقة بالنظر في المعقولية الثانية على وجه يقتضي تحصيل شيء مطلقا مما هو حاصل عند الناظر ويعين على ذلك هنا، والمعقولات الثانية هي العوارض التي تلحق المعقولات الأولى التي هي حقائق الموجودات. أين المعقولات الأولى؟ جيد؟ طيب. وأحكامها المعقولة، فهو علم بمعلوم خاص ولا محالة يكون علما ما، وإن لم يدخل، وإن لم يكن داخلا تحت المعقولات الأولى التي تتعلق تحت العلم بالمعقولات الأولى التي تتعلق بأعيان الموجودات، إذ هو أيضا علم آخر. فهنا ماذا؟ إذا كانت المعقولات الأولى هي التي تتحدث عن ماذا؟ لا، المعقولات الأولى إذا كانت هي التي تتحدث عن حقائق الموجودات والمعقولات الأولى الثانية المنطقية عفوا والفلسفية لا تتحدث عن حقائق الموجودات، إنما هي تلحق تلك التي تتحدث عن حقائق الموجودات. فلا بد للباحث أولا حتى يدخل البيوت من أبوابها دخولا علميا أن يدرس كيفية ربط المعقولات الثانية المنطقية والفلسفية وكيفية إرجاعها إلى المعقولات الأولى، حتى ماذا؟ حتى تعطى أحكام الواقعية والكلام عن حقائق الموجودات. وكيفية الكلام عن حقائق الموجودات، هل هي يعني حكاية عن طبيعة الأشياء والوجودات الخارجية أم عن نحو الوجود الخارجي الذي هو المعقولات الفلسفية أم ماذا؟ وما هو الضابط والمائز بين أنحاء المعقولات الثلاثة التعقلات الثلاثة؟ واضح؟ وهذا ما سيأتي ماذا؟ مفصلا. جيد؟ فنقول يعني أولا الأسئلة التي لابد أن تنشأ، ماذا يعني أن تكون للأحكام قيمة علمية؟ ها؟ هذا ماذا نعني به؟ وكيف نحدد ذلك؟ ماذا يعني أن تكون الأشياء قيمة علمية؟ وكيف يمكن لنا أن نحدد ذلك؟ واضح؟ بدء البحث سيكون من الواقعية. جيد؟ الفيصل بين القيم وغير القيم الواقع. جيد؟ يعني ما يقال بأن يعني القيم ليس بمعناه المتطور، وإلا الموهوم ليس له قيمة. واضح؟ الاعتبار بحسب ما يريدون هنا ليس له قيمة، أنهم يريدون أن يتكلموا عن الشيء والأحكام والمعقولات الذي ماذا تحدثنا عن ماذا؟ عن حقائق الموجودات ونظامها الذي به يقوم الترابط الواقعي وينشأ على أساسه منظومة معرفية. ومن هون ماذا سندخل إلى ما شققه هيوم، شققه من خلال اعتماده على ثنائية القضايا، ومن ثم ما تبع عليه إيمانويل كانت، وإن كان قد غير المصطلح جيد من التحليلية والتركيبية، فجعلوا التقسيم ثنائيا وأهملوا العوارض الذاتية التي تعتمد على ماذا؟ يعتمد هذا التقسيم على المعقولات الفلسفية وأعطائها القيمة العلمية. واضح؟ ومن ثم سنتحدث عن المشاكل التي تتلو هذا التقسيم الثنائي والتي تخرج أصلاً إمكانية التوصل إلى استقراء وإلى ترابط بين الأشياء، لأن أصل الترابط يقوم على العلية، وأصل العلية معقول فلسفي. واضح؟ هذا ما سنحاول أن نقوم به تحقيقاً وتدقيقاً ودراسة، لعله سيأخذ منا يعني دروساً ثلاثة، ولا أعرف إذا كان أكثر، لكن لابد لطالب العلم أن يقف عليها وأن يعقلها بشكل جيد، وخصوصاً أن هناك شحاً كتابياً في المسألة للأسف، مع أن الغرب قد دخل في مقام ضربه للقيمة، لقيمة الاستدلال التوحيدي ولكثير من الأشياء، ولدعوة بطلان كثير من البديهيات. واضح؟ وتوظيفها في الكوانتوم والفيزيكس وغيرها من خلال هذه الأبواب، لكننا إلى الآن لا نجد من يقوم بتحقيق، سوى أنه طلعت منذ يومين على كتاب للأسف إلى الآن لا أعرف يعني كيف يمكن الوصول إليه لأحد لا يوجد أثر له على الكمبيوتر سوى الاسم فقط، دراسة المعقول الفلسفي الثاني في الفلسفة الإسلامية، وهو هذا الكتاب في 562 صفحة. جيد؟ والمؤلف اسمه مسعود إسماعيل، جيد، مؤلف اسمه مسعود إسماعيل. نعم، من كتب بشكل جيد وفصل البحث بشكل جيد، لا أقول لا بأس به، جيد ودقيق، والشيخ محمد ناصر صاحب كتاب نهج العقل، لكن ليس في نهج العقل بل في كتابه الإلحاد أسبابه ومفاتيح العلاج، جيد، في المفتاح الأول وفي المفتاح الثاني من الكتاب أشار إلى هذا بشكل دقيق يعني وموسع شيئا ما، لكن نحتاج إلى كما يقول الشهيد المطهري بأن امتحان العلماء في هذا التمييز بين المعقولات جيد وفي ضوابطها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.